الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاث، وهي رمي يوم النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بسعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة والحلق والقلم والطيب والصيد، ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي: إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل باقي المحرمات بالإجماع، ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهي الرمي والمبيت مع أنه غير محرم. نعلم من ذلك أن للحج تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني. أما التحلل الأول فهو تخفيف على الحاج خاصة من مسألة لباس الإحرام، ويحصل ذلك بأن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة من أعمال الحج، يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة التي سنذكرها الآن على التفصيل فإنه يصبح متحللا تحللا أولا. هذه الثلاثة هي رمي الجمرة يوم النحر، ورمي الجمرة يوم النحر لا يمكن أن يرميها على الأقل إلا بعد منتصف الليل، ومعنى ذلك أنه لا بد أنه قد وقف في عرفة فأتى بالركن الأساسي من أركان الحج الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، سواء بات بالمزدلفة أو لم يبت في المزدلفة، فإن بات عند الإمام الشافعي فقد حقق الواجب، وإن لم يبت عند الإمام الشافعي فعليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هذا أولا. إذن لا يحصل رمي جمرة العقبة إلا بعد منتصف الليل من ليلة النحر، هذا هو الشيء الأول. أيضا يطلب منه أنه قد فعل طوافا يعقبه سعي، سواء كان هذا الطواف طواف قدوم أو كان طواف إفاضة، فإن كان طواف قدوم لكنه سعى بعده عند ذلك يكون قد أدى هذا الركن من أركان الحج، صار عنده الآن ركنين ويتحلل بالشيء الثالث وهو الحلق. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، الحلق، رمي جمرة العقبة، الطواف الذي يعقبه سعي، والطواف الذي يعقبه سعي كما علمنا لا يصح الطواف الذي يعقبه سعي إلا أن يكون أحد طوافين: إما أن يكون طواف القدوم عندما قدم إلى مكة مباشرة وفعل هذا الطواف الذي هو له حكم السنة في الوصول إلى بيت الله الحرام، قام بعده مباشرة فأدى الركن الذي هو السعي ما بين الصفا والمروة، أو عندما نزل من عرفات ورمى جمرة العقبة، أو لم يرمي جمرة العقبة فنزل مباشرة إلى مكة، فماذا فعل؟ طاف طواف الإفاضة وسعى بعده، فبعد السعي له هنا أن يحلق فيأتي بركن آخر، وبذلك يكون قد فعل اثنين من ثلاثة. إذن هذه الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة، هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني طواف الإفاضة أو طواف القدوم إذا فعل وراءه سعي. الشيء الثالث الحلق. لا يشترط الثلاثة اثنين من ثلاثة، إنسان لم يرمي في يوم النحر، نزل إلى مكة فطاف وسعى وحلق، يعتبر متحلل؟ متحلل. ماذا بقي عليه؟ رمي جمرة العقب. طاف طواف القدوم، طاف طواف القدوم وسعى بعده وخرج إلى عرفة ونزل فرمى جمرة العقبة من بعد منتصف الليل، هل يعتبر الآن متحلل؟ نعم متحلل. على كل حال أي شيء يريد، رمى وحلق، هل يعتبر متحلل؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة يعتبر متحللا تحللا أول. لا بد أن يحفظها الحاج هذه الثلاثة، رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة، طواف يعقبه سعي، طواف يعقبه سعي، الحلق أو التقصير، واحدة من هذين. إذا حلق أو فقد أدى ركنا من أركان الحج، أو قصر فقد أدى ركنا من أركان الحج. الآن إذا فعل هذين الاثنين أو هذه الثلاثة، أولا نبدأ بالاثنين، إذا فعل هذين الاثنين من ثلاثة ماذا يحدث له؟ يحل له بذلك أمور. أولا اللبس، يعني لبس المحيط، يترك المناشف الآن، يترك لباس الإحرام ويستطيع أن يلبس ثيابه العادية بذلك. هذا بالنسبة أنه بالنسبة لإحرام الرجل قد فك إحرامه، يعني لبس المخيط والمحيط وما شاء. بالنسبة للمرأة كان إحرامها بكشف الوجه واليدين، فلو سترت وجهها ويديها بعد ذلك هل لها أن تفعل ذلك؟ نعم انتهى إحرامها. هذا إذن إما ستر لبس المخيط بالنسبة للرجل يقابله ستر وجه المرأة وكذلك يديها، كذلك الرجل كان ممنوعا قبل ذلك أن يضع شيئا على رأسه، وأن لا يلبس في قدمه حذاء مثلا، ساترا، خفا، عند ذلك من الممكن أن يفعل ذلك ويستر رأسه ويلبس في قدميه. كان ممنوع له أن يزيل شيئا من شعر بدنه، فالآن سمح له لما تحلل التحلل الأول أن يزيل ما شاء من شعر بدنه. كان محرما عليه أن يقص أظافره، لأن الحاج أشعث أغبر في فترة الإحرام، لا يحق له أن يفعل شيئا من هذا، فنقول له يسمح لك أن تقلم شيئا من أظافرك. كان لا يسمح له الطيب فسمح له الطيب، كان لا يسمح له الصيد، لكن كما قلنا الصيد على قسمين، صيد في الحرم وصيد بالنسبة للإحرام. صيد الحرم يحرم سواء كان حلالا أو كان، يعني لو خرج خارج حدود الحرم جدلا واصطاد هل عليه شيء إذا كان متحللا تحللا أولا؟ لأنه لو اصطاد وهو متحلل تحلل أول لكن في الحرم فإنه انتهك حرمة الحرام، منتهك حرمة الإحرام. نعم. ولا يحل، كل هذه الأشياء محرمات الإحرام حلت إلا شيئا واحدا، كل ما يتعلق بالنكاح، يتعلق بالنكاح، عقد، تزويج، ولاية، زوج، زوجة، كل ذلك مباشرة، كل ما يتعلق بالنكاح لا يحل إلا بعد التحلل الثاني، ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج، لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي: إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شيء إلا النساء. يعني إذا رميتم الجمرة، متى يرمي الإنسان الجمرة؟ يرمي الجمرة بعد أن كان قد طاف وسعى، هذا هو التقدير، حل لكم كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني، يعني بالتحلل الثاني إذا فعل الثلاثة مجتمعين. أعيد وأكرر، ما هي الثلاثة؟ أولا طواف يعقبه سعي، ثانيا رمي جمرة العقبة، ثالثا الحلق أو التقصير حل به باقي المحرمات بالإجماع ويجب عليه. هل يعتبر منتهيا من الحج؟ هنا مشكلة قد يسأل السائل هذا السؤال. أنا الآن متحلل تحلل أول وتحلل ثاني، لم أفعل اثنين من ثلاثة بل فعلت الثلاثة، ولكني الآن من الممكن أن يفعل الثلاثة متى؟ يعني قبل أذان الفجر من يوم العيد يكون قد فعل الثلاثة وقد طاف ورمى وحلق، صار متحلل تحلل ثاني، لكن هذا هل يسمى إلى الآن حاجا أم انتهى من حجه؟ لا، ما زال محرما. انظر، نحن عندنا قاعدة، مثل الإنسان متى ينتهي من صلاته؟ ينتهي من صلاته فعلا بالنسبة للأركان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، هذه هي التسليمة الأولى. الثانية ما حكمها؟ سنة. هذه الثانية السنة، هل نعتبره الآن منتهي من صلاته في التسليمة الأولى من حيث الأركان؟ منتهي، لكنه ما زال في صلاته بالنسبة للتسليمة الثانية، كذلك هو. فلو أحدث ما بين التسليمتين أخرج ريحا فصلاته فاسدة، صلاته فاسدة، لأنه ما زال الآن في مسألة الصلاة. عندنا في الحج مسألة تشابهها، التحلل حصل لكنه ما زال حاجا، فهل يحق له أن يعتمر؟ سؤال هنا، لا يحق له أن يعتمر لأنه ما زال في فترة الحج. طيب أنا متحلل، نعم، أعمال الحج قسم يؤدى منها وأنت متحلل، وقسم من الممكن أن يؤدى وأنت غير يعني أنت محرم. فالقسم الذي يؤدى وأنت محرم كعرفة، لا تصح عرفة إلا وأنت محرم، لا يصح طواف القدوم إلا وأنت محرم، لا يصح تجاوز الميقات إلا وأنت محرم، فإن تجاوزته فهذا واجب عليك دم. طبعا ينقسم هذه الأمور ما بين يعني إبطال للحج وما بين ترك واجب يجبر بدم، فإن كان ركنا بطل الحج، وإن كان إلا بالإتيان به، وإن كان واجبا عليه أن يذبح شاة مقابل ذلك الأمر. إذن هو الآن بعد أن انتهى من التحلل الثاني ما اسمه؟ حاج. ماذا بقي عليه من مناسك الحج؟ بقي عليه من مناسك الحج شيئان، الشيء الأول وهو المبيت بمنى فهذا واجب، والشيء الثاني رمي جمرات في أيام التشريق، سواء كان ذلك لمدة ثلاثة أيام أو لمدة يومين، لقول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. إذن الآن لو سئلنا في يوم العيد في أيام التشريق ما حكم ولها، حاج أم غير حاج؟ حاج، سواء كان متحللا أو لم يكن متحللا، ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهي الرمي والمبيت مع أنه غير محرم، كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب منه التسليمة الثانية، لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب. في الصلاة سنة أن يأتي بالتسليمة الثانية، لكن هنا أعمال الرمي وأعمال المبيت على سبيل الوجوب، معنى ذلك إذا ترك كل واحد منها فماذا عليه؟ عليه ذبح شاة. أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد. قد يقول قائل إذا كان الحج له تحللان فهل للعمرة تحللان؟ لا، العمرة لها تحلل واحد، لأن العمرة بعد أن ينوي ويدخل في الميقات ماذا عليه؟ طواف وسعي وحلق، ففي الحلق يتحلل من العمرة، قبل الحلق لا يتحلل، فلو أتى امرأته قبل الحلق فيعتبر منتهكا للعمرة وعليه بدنه، كما هي مسألة الحج. وربما يترتب عليها ترتيب أعظم، وهي أنه لو أفسد عمرته فأدخل عليها الحج كان متمتعا، أفسد عمرته فأدخل عليها الحج دخل في حج فاسد ولم يدخل في حج صحيح، إلا أن يعود إلى الميقات ففسدت العمرة وصح حجه. نعم، دخل في دخل في فاسد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع بعمرة فاسدة فأحرم بحج فاسد، لأن هذه متصلة مع هذا. أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد، لأن الحج يطول زمنه. الحج أقل الدرجات، يعني مهما كان الإنسان سريعا في هذه الأيام مده حوالي 24 ساعة. لأن افترض أنه طار من هون في يوم عرفة، وصل إلى عرفة مباشرة، قام في عرفة، جاء في ليلة النحر، رمى، عاد إلى مكة، طاف وسعى وحلق. هذه المسافة أقل الدرجات بدها حوالي يعني يوم كامل، بينما العمرة ماذا تحتاج؟ بالمقابل تحتاج إلى ساعة إلى ساعتين. هذا هو الفارق ما بين الحج والعمرة. فليس لها إلا تحلل واحد، لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله، فأبيح بعض محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة. ونظير ذلك الحيض والجنابة، لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان: انقطاع الدم والاغتسال. يعني بالنسبة للحائض والنفساء ننظر إليها بمنظارين. الآن هل هي حائض؟ لا. ننظر ما دام ينزل دم الحيض منها اسمها حائض، ما دام انقطع دم الحيض الآن ما اسمها حائض، اسمها جنب، عليها غسل الجنابة. فانتهت من حيضتها وبقي عليها مسألة غسل الجنابة، انتهت من نفاسها وعليها غسل النفاس، هذا غسل الجنابة. أما في الجنابة بنقول والله انتهى من جنابته عليه غسل الجنابة؟ لا، هذا أمر بسيط، لأنه لا وقت، وقته قليل جدا، فلذلك هو جنب مباشرة وعليه الغسل، لأن جنابته مباشرة تحصل، لأن الحائض لو اغتسلت آلاف المرات والدم نازل اسمه حائض، والنفساء لو اغتسلت كذلك ما زالت نفساء. أما الجنب لو اغتسل صار يعني حالة طاهرة. نعم. لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان: انقطاع الدم والاغتسال. والجنابة لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. بعد ذلك قال: هذه مسألة خطيرة يجب أن ننتبه إليها، خاصة لمن يحج أو يعتمر مع زوجته. والأولى يعني نقول الآن الواحد هذا الحج يعني لا يقول والله أنا ضروري وما بحسن أقعد بدون زوجتي وبدي أخذ غرفة لوحدي، لا، لتكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال. فالإنسان لا يدري ماذا يحدث معه، لأنه اعتاد على زوجته واعتاد على حلاله، فلا يتصور ذلك أنه حرام. وكم من إنسان ذهب إلى الحج وعاد ولم يحج، وبقي عليه في ذمته أيضا فداء لم يقم به لله تبارك وتعالى. ولذلك ننتبه إلى هذا الفصل جيدا. وإذا جامع المحرم، محرم يعني هذا قبل أن يتحلل، وإذا جامع المحرم لا يخرج منه أي الإحرام بالفساد، بل يجب المضي في فاسد نسكه. هل الإنسان واقف بالصلاة أخرج ريح بده يقول سلام عليكم وكذا، ما في، ليش عم تقول سلام عليكم؟ صلاتك فاسدة، حول وامشي يلا، ما صفي صلاة. إنسان أكل الطعام مثلا في رمضان، فهل يقال والله أنا صائم وأكله عمدا؟ يعني لا، صار مفطر، ما في حاجة والله يقول أنا صائم ولا مفطر، هو مفطر، وإن كان يمسك حرمة لرمضان مسألة أخرى كذلك. لكن بالنسبة للحج ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأتم الحج الصحيح، ولم يقل: وأتم الحج الفاسد. كما يجب الإتمام في صحيحه يجب الإتمام في فاسده. هذا شيء ضروري ينبغي علينا أن ننتبه إليه. وإذا جامع المحرم لا يخرج منه، لا يقول والله أنا فسد حجي والآن سأعود إلى بيتي، لا، يجب عليك أن تتمم أركان الحج كما لو كان حجك صحيحا ولم تجامع زوجتك. وعليك القضاء، وعليك ذبح بدنه، وعليك أن تفارق الموطوء إذا لم تستطع، يعني إلا أن تجامع تفارقها في الحج الآخر. وليس على المرأة شيء وإن كانت هي المتسببة في دواعي الجماع. وإذا جامع المحرم لا يخرج منه أي الإحرام، بالفساد بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة، لإطلاق قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد. وصورة الإحرام بالحج فاسدا، هذا صورة أنه يدخل في الحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع، يعني كذلك قبل مثلا السعي أو قبل الحلق أفسد العمرة بالجماع، وبعد ذلك وكان متمتعا ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الأصح، يعني يصح إدخال الحج على عمرة فاسدة. وينعقد، ما هو الذي ينعقد؟ ينعقد الإحرام، ينعقد الحج فاسدا على الأصح في الروضة في باب الإحرام. قال في الجواهر: وإذا سئلت، أي أيها الطالب، إذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته، يعني الإنسان الذي يعقد إحرامه فاسدا. كما قلنا في الأمس، يعني هل يصح له أن يجعل النية ويتجاوز الميقات وهو مجامع لزوجته؟ قلنا لا يصح إلا بعد النزع، لا يصح له أن يكون، يعني لا يشترط أن يكون طاهرا عند النية، ولكن لا يشترط أنه يكون مخالفا لأعمال الحج، فإن بقاءه في الجماع أثناء النية هذا مفسد لهذه النية. وكذلك هنا هل يتصور أن يدخل في حج هنالك لم ينعقد أصلا، لأن النية لا تنعقد، أما هنا ينعقد الحج عندما يكون في عمرة فاسدة فيدخل عليها الحج، لكن هذا الحج فاسد يجب عليه قضاؤه. وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا، هنالك الإحرام لا ينعقد، هنا الإحرام ينعقد فاسدا، فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى، انتهى. وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح، من له ارجع إلى الميقات، أو لو سأل قال والله أنا وصلت إلى مكة وذهب إلى فقيه وقال مثلا أنا كنت عندما مررت في الميقات كنت مجامع، فهل هذه النية صحيحة؟ نقول لا، ومعنى ذلك أنك إلى الآن لم تنوي، فماذا علي؟ أنت إنسان تجاوزت الميقات وأنت مجامع، أي فلم تصح نيتك، لابد من تجديد النية، تجددها الآن، ولكن الآن أنت متجاوز للميقات، ماذا علي؟ عليك فدية. فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. ثم شرع في القسم الثاني. الآن عندنا قسم آخر، واحد ريع الحج وبعد أن وصل إلى الحج وجد أن عرفة قد انتهت، فماذا علي؟ كتير بصير رايح بسيارة تعطلت السيارة بالطريق، ولم يجد سيارة أخرى تنقله، ولم يترك سيارته لسبب من الأسباب، مريضة، نعم، الطريق طويل، يوجد ازدحام، سيارات متصلة مع بعضها، ما وصل إلى عرفة، هو بقي خارج عرفة، ما الحكم؟ هذا يسمى فاته الحج بفوات الوقوف، لا يتصور فوت الحج إلا بفوات عرفة، فماذا يفعل؟ وقد أحرم بالحج، يقلب ذلك عمرة، سيأتي معنا كيف يتحلل وماذا عليه وكيف يقضي هذا الحج، والحمد لله رب العالمين.